عدياني عدياني يا عدياني. عدياني عدياني يا عدياني. فيكم الليالي عدياني يا عدياني. حافظ بدميري شوتكم حافظ بضميري شوتكم. عشاق ليكم مكسوب ليكم الليالي عدياني يا عدياني. وبيكم الليالي عدياني يا عدياني. قلت الشيم ولا محقوق يا غير لا تزيل وشك. ما يعرف فين صديق وعدوه ما يعرف الشي والما وشك. انا وانتو الحباب اتنين وكانت ما في انا يا غاب غنم. ظهرتوا عندكم وجهين عن الضغط عنكم تنساوني. عدياني عدياني يا عدياني. فيكم الليالي عدياني يا عدياني. أرد بالك أرد بالك هي أرد بالك. أشرام الله راه قلبك يكون غيضان كاوياه الحقرة بمسامر الجلا. كل قمري الجموك بسروج هوم القوام ويطلعوا بالزز يجربوا الركبة. وانت يا حالك ديما سقيم مشيان ضاع شغلك ولا في يومك يربع. بين الوايع تبات محروم والهان وتنوح نواح موكا في خربة. شحال من صحاب درتهم كالسما ونجوم وحضيت جمرهم لا يعود ينبع. وغير نتبر من اعتوني بكل مدموم ويغيروا حالي واللي وجربة. بعد الربحة يسيروا دبحات بسموم كالطيور يخطفوا ويطيروا بزربة. كالقطوط تموكوا على الطعام تحوم كالديوك تعرش وتنقب نقبة. شحال من خليلة درتها نويتها الدوم وحين وعب راسي نلقاها عطبة. غير يقل مالي وترجع زقوم ومن بعد العشرة معاها تصير كذبة. بنفايق ليا وانا غفيل مغروم وغير نسها وتغير غيران كبة. كل فعات واللي فيها مشوم ها الزانية بها وتسنى الضربة. غاضني بالقسام في ذا الزمان مغموم لاح قلبه في سارة المعارك يتخبى. وحلفت ليام بعدابو حتى الدوم ضربة بشواقر تنزل ضربة. كاوياه بالنيران والكي موشوم حالته بالشيان مالكه نكبة. بحيرته بالتهان كالرسم مرسوم في قبور النسيان بانياه قبة. بالك يا معاشر الناس اليوم ما بقات معاهم عشها ولا محبه. رد بالك يا معاشر الناس اليوم ما بقات معاهم عشها ولا محبه. رد بالك يا معاشر الناس اليوم ما بقات معاهم عشها ولا محبه. Thank you. فيها انت خصم معاشر الناس اليوم ابقى معاه وعشره ولا تنقص.